إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى أمملته يمنادام كتكهي دنيا كولينغو أمبلني واجب وكل منادام كرجوا هكوم بمبينغو ولا أرضي ولا فيليوم دنياك كواجلي وفوزي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا الكفار يظنون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا مكفير ديون في ذنية نكفكريك والله سبحانه وتعالى أمزيون بمبينغنا أرضي na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya upuuzi na haya wayazungumza kwa vitendo vyao au wayazungumza kwa ndimi zao Allah subhanahu wa ta'ala asema afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un je mnadhania kuwa tumewaumba nyinyi ni upuuzi tu na kuwa hamtaregeshwa kwetu sisi fata'ala Allah أي تعالى الله أن يخلق العباد عبثا الله سبحانه وتعالى أمتكسيكا هايوزكانك وأموومب في أمبواكك وجلي أبوزي كونين يمتومب الله سبحانه وتعالى جواب لك هكول يكيكت كاكل زيت نموزيت بري الله سبحانه وتعالى جواب هيلو أمتلتيك بتيك ومتومواك عليهم الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سكوهم بميم مجين نوات اسبقوا وان يعبدوا ميم بكيان وسنشركيش كتك عبادة كويفو لنغو كوبا لكوهم بهو من آدام نكوهم بمبينغو نأرضنا في الفيوم ونرنياك نكوه جيدي توحيد وانبكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة ونززفانيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Akatumiliza na mitume kwa lengo la kuwajulisha waja wake malengo ya wao kuja katika huu ulimwengu. Wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula, hakuna umma isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumilizia mtume, ani'budu Allah wajtanibu taghut, kwa ajili ya kuamrisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote. La ilaha illa Allah ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatumiliza mitume wake. Ma'a al-asafi shadid ibadallah, imefikia wakati mpaka yule anayejinasibisha na Uislamu ashindwa kufahamu malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumleta katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu washirikina wa kale ambao alimtumiliza kwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fayaqul fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Wanapopanda juu ya majahazi wakatikiswa katika bahari, da'u Allah mukhlisin lahu ad-din, uyawacha miungu yao, wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tena wakamtakasia ibada hiyo ya dua, wasimshirikishe na chochote. Bimaana walikuwa hawamuombi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika shida. Falamma najjahum ila albarri idhahum yushrikun, Allah anapowaokoa na kuwaleta katika nchi kavu, idhahum yushrikun, warejea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanapofunikwa na mawimbi kama mfano wa mawingu, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, husahau miungu yao yote wanaoyaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaelekea katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na chochote. Ibadallah, ni shirki gani waliokuwa wakifanya hawa washirikina? Yaqulu jalla wa ala walladhina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, washirikina ambao wamechukua walinzi basi na Allah subhanahu wa ta'ala, humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kivipi? Wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu hawa isipokuwa wawe ndio watatufikishia ujumbe wetu na maombi yetu na kutukaribisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msione wale washirikina walikuwa wapumbavu kiasi cha kuwa atachonga yeye lile sanamu kisha aliabudu jiwe, la bali walikuwa wakiabudu wafu ambao sura zao zimewekwa katika sura za mawe na zile walizokuwa kizichonga. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala sema tena, wayabuduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, waabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe, vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, kisha wadai na kusema kuwa hawa watatushufaia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumeona shirki ya wale aliyopiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa wakiweka watu wakati na kati wakiwapelekea maombi yao wayafikishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tura madha hakama Allahu alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala aliwahukumia nini watu kama hawa? Wala ya'murakum man tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bilkufr ba'da idh antum muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha sisi kuwachukua malaika wala mitume wake ambao ni viumbe bora kabisa, arbaban, hakutuambia tuwafanye ni miungu. Aya'murukum bilkufri ba'da idh antum muslimun, je atatuamrisha ukafiri baada ya kuwa tushakuwa ni waislamu? والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia washirikina wale mnaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Qitmir ni kile kifuko kinachopatikana katika koko ya tende. Ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Lau kama mtawaomba, ya ubadul qubur, wale wanaoomba makaburi wasikie Allah subhanahu wa ta'ala awaambia nini. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو كما متوامبا هواسكي ماوامبي منو يفكش أكواه ولو سمعوا نلو كما تفرضيني وين يكسكي ما استجابوا لكم. Hawawezi kuwaitikia maombi yenu wala kuyafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma alqiyamati, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, watakuwa ni wenye kukanusha hiyo shirki mnayoifanya. Fasamma Allah subhanahu wa ta'ala du'a ghayrahu shirk. Allah subhanahu wa ta'ala ameita kuomba asiyekuwa yeye kuwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khabir. Atupa khabari kwa ujuzi kabisa subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumza shirki katika kitabu chake, hajazungumza dhambi ambayo ni ya hatari, dhambi iliyo na madhara makubwa kwa mwanadamu kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa a'zamu dhanbin usiya Allah subhanahu wa ta'ala bih. Yaqulu jalla wa ala, inna shirka la dhulmun azim. Shirki ni dhulma kubwa. Ukawa utapeleka ibada ya aina yoyote kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwake ni kuomba dua kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuweka watu wakati na kati baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yaqulu jalla wa ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala sema, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya yule anayekufa katika shirk. Ama madhambi mengine huenda Allah subhanahu wa ta'ala kayasamehe. Na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amepotea mbali sana. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرام والله كمشرك وينجي بيبوني هينجي كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سموازي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يكم شركيش الله سبحانه وتعالى ني حرام هينجي كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. شرك كتك وزيت وهي ذنبي. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mbora wa viumbe wake mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Tumekuletia wahi ewe Muhammad na mitume wa kabla yako, tukiwaambia nini? La in ashrakta, lau kama mtanishirikisha. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله. هاوازكم شركش الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أموانيكم أنبياء. لئن أشركت ليحبطن عملك. لو كمو تفني شركي بس انت زبندوا عمل زاكو سكبالي أتمودي. ولتكونن من الخاسرين. نو تكوى كتكوالي وليخسريك. عباد الله. Leo kumezuka watu waliyadhu billah wanaolingania watu katika kuomba maiti waliyadhu billah. Unapopatikana na shida uelekee katika makaburi na kuomba waliozikwa. Subhanallah. Twajuaje sisi kuwa hao wako katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala au wako katika shimo katika mashimo ya moto? Allahu a'lam. Yule ni kuombewa Mungu, wala si kuombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo yasikitisha vyombo vyetu vya habari twavitumia katika kueneza shirki kama hii waliyadhu billah kwa jina la Uislamu, kisha wakachefuliwa na wavioni wa Kiislamu. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayk, Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayk aambiwa ndio wa kwanza aliyekataza watu kutawassal na maiti. Hata ukataja kutawassal na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala kuambia, wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba ay'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun. Je, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwaje walipokuwa wakipatikana madhara? Wa ayyuba idh nada rabbahu, أيوب عليه الصلاة والسلام أموام بالله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له تكم كبري مومبياك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم. ويقول جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الإجابة فاستجبنا له. ويقول جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أمتوومبا نوح أكتويتا كتكم سادة ويتو تلكوا وبورا وليوجي وكمويتكيا. هوني الله سبحانه وتعالى alituambia sisi, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an afala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake katika kila aya ambao watu wamemuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa, yasalunaka anil mahid qul huwa adha, yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Lakini walipomuuliza kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, je, yuko karibu tumuombe kwa siri ama yuko mbali tunyenyua sauti zetu? Allah subhanahu wa ta'ala wajibu na kusema, wa idha sa'alaka ibadi anni ma qala faqul innama qala fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, li'annahu laysa hunaka wasita baina al-insan wa baina Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chaukati na kati baina ya mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mtu anapopatikana shida aelekee moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni mwenye kumjibu maombi yake. عباد الله حذاري حذاري من الإشراك بالله تتهذاري سانا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. كنا ولنغانيزي كتك ملانغو يا جهنم يويوتي أمباي أتويتكيا أتنجيا رني موت وجهنم. فأموني بزوري Allah subhanahu wa ta'ala aya zote tulizozisoma ameweka wazi kabisa jambo la tauhid na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin man yudlilillahu fala hadiya lah famadha ba'da alhaqi illa addalal, hakuna baada ya haqi isipokuwa mtu ni kutafuta upotofu. Wal iyadhu billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.